وأثبتوا له لا تخرج الغدا ونفوا أن الله يسمع وأن الله يبصر وأن الله يتكلم وأن الله على عرشه. فالجهمية فالخوارج ليس هذا مذهبهم، مذهبهم مثل مذهب أهل السنة في باب الصفات، إنما خرجوا لأنهم يقولون إن من زنى يكفر ومن شرب الخمر يكفر وأن يطلع النار على طول. هذا هو مذهب الجهالة ومذهب الخوارج، ما دخلوا في مواضع الأسماء والصفات. ففرقا بين المذهبين هذا أقبح وأشنع، وهذا مذهب الخوارج وإن كان قبيح وإن كان ما في شك من مسمى الألي من أهل الكفار، قال لا من الكفر برضو، فهم من أكثر الناس عبادة وأكثرهم تهليل وتسبيح، لكنهم ظلوا بمثل هذه الأشياء. هذا وكل من خالف النصوص يكفر. إذا كفر الخواتف بعد كذلك كفر. لا ما هو ننظر في مخالفة للنص وشي، هل هي من باب العقيدة أو من باب الظهور أو من باب الظهور ونشأ عن اجتهاد، وإن أخطأوا نبدعهم ونضللهم لا شك، لكن فرق بين الفريقين ومنكر هذا ومنكر هذا كيف الشيء الذي أنكروه، لا تساوي بين هذا وذاك، لا بد أن تعرف ما يقوله هؤلاء وما يقوله هؤلاء. هؤلاء يقولون إن الزنا زاني يكفر مثلا، هؤلاء القوارب شارب الخمر اشتدلوا بعمومات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنهم أجرموا وأن مآلهم إلا وأن من باب العصيان ومن يعص الله ورسوله. فقالوا إن هذا عصيان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، قالوا هذا فاسق هذا قل. فإذا كان فاسق صار مقابل للإيمان يكون كافر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين لا انقروا أما الذين فسقوا مما وهم النار. فهم يقولون إن كنت أنتم يا أهل السنة تقولون إنهم فساق، قلنا نعم. قال إذن الفاسق يكون كافر بدليل هذه الآيات. فهم أولوا ولا فهموا أن الفسق أنواع كما أن الإيمان يزيد وكما أن الكفر أنواع أيضا، فهم قرنوا الفسق وجعلوه شيئا واحد. والقرآن من تأمل تجد الآيات بعضها أطلق على الكافر بأنه فاسق، وبعضها أطلق بأن العاصي يسمى فاسق لكنه لا يصل إلى حد الكفر. ففرق بين المذهبين. معناها يقول من لا يوجد وجود لا منفرد عن الصفات، انما هو مجرد حياه. اما في الوجود في العالم في الوجود ان هناك ذات منفك عن الصفات، لا ما هي ذات ابدا الا لها صفات. مش يعني ان الذهن يفرض المحاله. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء والارض مسيره 500 سنه. واصل هذا الحديث كما عند ابي داود قال كنت في اصابه في بطحاء، فجاء النبي في بطحاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت الصحابه، قال ما تسمون هذا؟ قلنا صحابه. قال والمزن؟ قال والمزن. قال والعناء؟ قلنا والعناء. إلا أن أبا داود قال لم أتقن العناء جيدا،